الإمام يدعو ويدعو ويقرأ كل إمام مسجد في جميع الصلوات، وليس في صلاة الفجر خاصة بل في جميع صلوات الخمس حتى يرفع الله ما نزل للمسلمين. إلا الطاعون فإنه لا يفلت من أجله، لأن الطاعون حصل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشام في عهد المهاجرين والأنصار، ولم يذكر أنهم خلفوا الطاعون. ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لا خلفاءه الراشدون إننا لا نفعله. وأيضا يقولون لأن الطاعون شهادة لمن مات فيه من المسلمين فإنه شهيد رحمة المسلمين فلا يخلد فيه. والحاصل انه ما فعله الصحابه ما انه حصل في وقتهم، حصل في وقتهم ولم يفعلوه، فنحن لا نفعل شيئا لم يفعله الصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم. ويكره قنوته في غير الوتر الا ان تنزل بالمسلمين نازله غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض. يقنت الإمام يعني الإمام الأعظم ولي الأمر، لأنه هذا من صلاحياته. فإذا قنت الإمام فإن المسلمين يقنتون، ويقنت الإمام كل مسجد وفي كل الصلوات الخمس. نعم. والتراويح 20 ركعة. لما فرغ من الوتر سبق لنا أن التطوع على قسمين، القسم الأول تطوع مقيد، يحمل الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر والرواتب التي مع الفرائض، هذا القسم تطوع مقيد. القسم الثاني وهو يأتي إن شاء الله تطوع مطلق كصلاة الليل وصلاة الضحى، هذا تطوع مطلق. بقي من التطوع المقيد صلاة التراويح. صلاة التراويح في رمضان خاص سنة مؤكدة تشرع لها الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه ليالي رمضان، ثم تأخر عنهم صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته وأخبرهم أنه ما تخلف عنهم إلا خشية أن تغرض عليه فيعدلوا عنه. فثبتت في السنية بفعله صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه الليالي، وانتفت الفرضية لتأخري عنهم، فهي سنة وليست بفرض، فهي سنة واضحة. وفعلها الصحابة رضي الله عنهم في عهده، فكانوا يصلون أوجاعا متفرقين، يصلي الرجل يصلي الرجل بصلاته والثلاثة والرحمة، صلونا أو جاعهم متبرقين في المسجد. وكذلك في خلافة أبي بكر

وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة. أما أن بعضهم يشاهدناهم يصلون بالمسجد الحرام، ولما كان صلاة المسجد الحرام 23 ركعة إذا صلى الإمام 10 ركعات 5 تسليمات جلسوا بين الصفوف، جلسوا يتحدثون يشربون شاي يضحكون يزعمون أن الإمام خالف للسنة وأن هؤلاء يصلون أنهم مبتدعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بلغ الأمر بهؤلاء إلى هذا الحد؟ ليش هم إذا لم يريدوا أن يصلوا مع الناس ليش هم خرجوا من المسجد؟ أما أنهم يبقون في المسجد ويضحكون ويتحدثون ويقطعون الصفوف فهذا في الحقيقة منكر، هذا فعل منكر. إذا لم ترغب الصلاة تخرج من المسجد وتجلس والناس يصلون. نعم. والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد الحلو في جماعة، هذا هو الأفضل أنها تفعل في جماعة. ولو صلىها الإنسان وحده فلا بأس، لكن الأفضل أن تصلى في جماعة وأن يصلي مع الناس، خصوصا إذا كان ما يحفظ القرآن أو كان يفسر إذا صلى في بيته يفسر. وكون يصلي مع الجماعة أحسن له من أن يصلي وحده في بيته. نعم. تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. مع الوتر يعني 23 ركعة، هذا إذا صلى 20 يضيف إليها 3 شفع الوتر. وإن صلىها 10 يضيف لها الوتر واحدة تكون 11، أو يضيف لها 7 الوتر تكون 13. لكن كما ذكر هذا إذا طول القيام والركوع والسجود إنهم يجعلها 11 أو 13. نعم. بعد العشاء في رمضان وقتها بعد العشاء، فلا يجوز فعلها قبل صلاة العشاء بالإجماع، ما يجوز فعل التراويح بين العشاء، لأن هذا الشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله السلف. لا يجوز أن يصلي التراويح قبل العشاء، لكن لو جمع العشاء مع المغرب للمطر، لو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم للمطر لا بأس أنهم يصلون التراويح لأن صارت بعد العشاء. نعم. وسنتها يعني بعد الراتبة يصلون العشاء ثم يصلون الراتبة ركعتين الخاتمة العشاء ثم يصلون التراويح، لأن الراتبة سنة مؤكدة فلا يتركها يصلي التراويح. نعم. ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه. إذا صلى مع الإمام وهو يريد التهجد في آخر الليل فلا مانع من تهجد، تزود من الخير، لكن ينبغي أن يوتر مع الإمام يحصل على الفضيلة في قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصل كتب له قيام الليل، فينصر مع الباب ولا ينصرف الا بعد ما ينصرف الامام. ان شاء انه يقوم اذا سلم الامام فالمسلم ياتي بركعه يشفعها فلا باس، ولكن الافضل انه يبقى على هذا المثل ولا يشفع ويقوم اخر الليل يصلي ما تيسر يكتفي بالمثل الاول ولا يوتر مرة ثانية. قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، يقتضي بالوتر الذي مع الإمام ولا ذاك أنه يصلي بعده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه يصلي بعد المغرب، أنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي بعد المغرب، وأيضا المغرب يدعو النهار ومع هذا يصلي بعدها الراتبة أو ما شاء، والوتر لا يمنع أن يصلي بعده، فيقوم مع الإمام ويوتر معه ويقوم آخر الليل يتهجد ويكتفي بالوتر الأول الحمد لله. نعم. ويوتر المتهجد بعده فإن تبع بعده عن بعد التهجد، يعني آخر الوتر معناه أنه يفارق الإمام، صلي مع الإمام وإذا جاء الوتر جام الوتر يفارق الإمام، هذا فيه نظر لأنه ينصرف قبل الإمام، لكن لو فعله يقول لا بأس أنه ينصرف ويخلي يتره بعد التهجد، ولكن هذا ينقصه أنه فارق الإمام وانصرف قبله، فالأفضل أنه يصلي الوتر مع الإمام ولا مانع أنه يصلي بعد الوتر ما تيسر في آخر الليل أو في أول الليل، لا يمنع عادة أنه يصلي بعد الوتر. نعم. فإن تبع إمامه شفعه بركعة، وهذا فيه نظر أيضا، هذا فيه نظر الأولى أنه ما يشفع بركعة، هو السفيدة لا يستفيد ويعتبره وسرا له ويصلي ما تيسر من اخر الليل يكفيه الوتر الاول. نعم. ويكره التنفل بينها لا التعقيب في، يكره التنفل بينها اي بين صلاه التراويح، مثل اذا سلم الامام من التراويح قام يجيب نافلة، هذا لا يجوز لأنه يصلي والإمام يصلي، قد أنكر الصحابة على من فعل ذلك، إلا لو أن الإمام أطال القصر أو أن الإمام أطال القصر أو ذهب إلى شيء ثم يرجع فيغتنم الفرصة يصلي في هذه الأثناء لا لا. أما إذا كان الإمام يوالي بين صلاة التراويح فلا يجوز له أن يقوم يتنفل. نعم. ويكره التنفل بينها لا التعقيب في جماعة. لا التعقيب في جماعة، هذا سبق أنه يصلي مع الإمام وينصرف مع الإمام، منه أنه يصلي بعد ذلك منفردا أو مع جماعة. ولذلك المسلمون في العشر الأخير صلوا مع الإمام التراويح ويقومون آخر الليل يعقدون في الجماعة يصلون صلاة التهجد، لا مانع من ذلك ولو بعض الخير مفتوح. نعم. ثم السنن الراتبة، باب التراويح الآتبية، السنن الرواتب التي مع الفرائض وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان الفجر، هذه عشر ركعات. في حديث ابن عمر قال حدثت الرسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر، فكانت ساعة لا يدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثتني حفصة بذلك. نعم. ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر،

إن لم يسجد القاري لم يسجد المستمع. إذا كان فيه قاري وفيه مستمع يستمع له فإنه إن سجد القاري يسجد المستمع تبعا له، وإن لم يسجد القاري لم يسجد المستمع. وهو 14 سجدة. وفي السجدات التي في القرآن 14 سجدة إذا تتبعتها في آخر الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي مريم سورة مريم وفي الحج اثنتان، واحدة في أولها وواحدة في آخرها، وفي الفرقان وفي النمل وفي ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي فصلت حاميم السجدة، وفي النجم، وفي الانشقاق، وفي سورة العلق، أي 14 سجدة من التتبع. نعم. قررات عن وآلاف، هذه سجدة شكر وليست سجدة تلاوة، فلا يستحب أن يسجد فيها. وبعض العلماء يرى أنه يسجد فيها ابن عباس. نعم. وهو 14 سجدة، وفي الحج منها اثنتان، وفي الحج منها اثنتان في أول السورة وفي آخرها، أول السورة وفي آخرها. ويكبر إذا سجد وإذا رفع، هذا على القول بأن الصلاة، يعني قول بأن سجود التلاوة والصلاة، يكبر إذا رفع ويكبر إذا رفع ويسجد، فيكون لها تحريم ولها تحليل مثل الصلاة. لكن على القول بأنها ليست صلاة إنه لا يكفر، لا عند السجود ولا عند الرفع، ولا يسلم منها لأنها ليست صلاة. ولكن المختار أنه إذا سجد في الصلاة، إذا سجد في أثناء الصلاة فإنه يكبر للانشقاق ويكبر للقيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان يكبر لكل خفض ورفع، وهذا حفظ ورفع يكبر له. وورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا ويقرأ القرآن ومر بآية السجدة فرفع يديه وكبر وسجد. فإذا كبر عند السجود خارج الصلاة فلا بأس، أما عند الرفع هذا لم يرد فيه شيء، عند الرفع لم يرد في تكبير إذا كان خارج الصلاة. ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد، هذا على القول من الصلاة. نعم. ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سفر وسجوده فيها، يكره للإمام أنه يقرأ أنه يسجد سجود التلاوة في صلاة سرية لأنه يشوش على المأمومين يظنون أنه سهى ترك الركوع، يسجد التشويش تجنب هذا، لا يسجد في الصلاة السرية. ويكره أنه يقرأ آية فيها سجدة في الصلاة السرية لأنه بين أمرين، إما أن يسجد يشوش على المأمومين، وإما أن يترك السجود ويترك السنة، فخروجا من هذه الأزمة يتجنب، قالوا يتجنب الآية التي فيها قراءة الآية التي فيها سجدة. نعم. ويلزم المأموم متابعته في غيرها، يلزم المأموم متابعة الإمام إذا سجد للتلاوة في غير الصلاة السرية، إذا سجد في الصلاة الجهرية فإنه يلزمه المتابعة، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا سجد لا يقول المأموم هذه سنة ويسوى أن يتجدت ولا يقول لا، متابعة الإمام واجب، صحيح سنة لكن متابعة الإمام أمر واجب، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يتم بكيل أن قال وإذا سجد فاسجدوا. أما في الصلاة السرية إذا سجد الإمام فلا يلزم المأموم متابعة، لأنه يحتمل المسعر فلا يتابع، فلا يلزمه المتابعة. ويستحب سجود الشكر، يستحب كذلك من العبادات سجود الشكر عند تجسد نعمة أو اندفاع لها، تجسد نعمة كأن يولد له ولد أو يحصل انتصار للمسلمين واندحار للعدو، هذه نعمة. فسجد أبو بكر رضي الله عنه لما بلغ القتل مسيلمة السجاد، هذه نعمة للمسلمين. أو الدفاع نعمة كان يرفع الله عن المسلمين فلا نزل بهم أو يسحب عنهم عدوا اعتدى عليهم، إنه يفسد. وقال عند تجدد النعمة، يعني نعمة جديدة. أما الإنسان المسلم لا يزال في نعم من الله، ما هو عند كل نعمة، لأن النعم لا تزال تنزل على العبد من الله سبحانه وتعالى، لكن إذا تجدد نعمة لم يكن لها سابقة هنا يشرع السجود. نعم، مثل حصول ولد، إنسان ولد له ولد، أو إنسان حصل له رزق الحلال، حصل له شيء يسره يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى، أو اندفاع نقمة عنه أو عن المسلمين يسجد لله عز وجل. نعم. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. نعم. وتبطل به صلاة غير جاهل. يعني يستحب سجود الشكر بغير الصلاة، أما لو سجد في الصلاة متعمدا بطل الصلاة، لأنه ليس سببه الصلاة فلا يسجد الشكر في أثناء الصلاة، إنما يسجد خارج الصلاة. فإن سجده يعلم أنه ما يجب سجود الشكر في الصلاة بطل، لأنه زاد فيها زاد في الصلاة زاد فيها سجودا. أما لو كان جائلا بالحكم أو ناسيا، يعلم الحكم لكن نسي، فلا تبطل به، يعذر بالجهل والنسيان. نعم. وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. نعم. وأوقات النهي خمسة، لما بين النوافل المقيدة والنوافل المطلقة أراد أن يبين الأوقات التي لا تجوز فيها تلك النوافل التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وهي على سبيل الإجمال ثلاث، على سبيل الإجمال ثلاث، من بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس، هذا واحد. إذا طلع الفجر ليس هناك صلاة نافلة إلا راتبة الفجر فقط إلى أن ترتفع الشمس، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني حينما تتوسط الشمس فوق الرؤوس حتى تزول إلى جهة الأرض ويبدو الظل من جهة الشرق،

لأنها تؤمن بالله ورسوله. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن مجموعة من أئمة المساجد نطرح على فضيلتكم هذه المشكلة، وهي مسألة الجمع في المطر، حيث إننا نجتهد عند نزول شيء من المطر فنجمع الصلاة، وذلك لوجود مشقة في نظر إمام المسجد، ولكن بعض الشباب يذهب إلى أحد العلماء ويخبره بالواقعة فيقول لا يصلح هذا الجمع مما يحدث بلبلة للمصلين، فأرجو من فضيلتكم بيان ضابط المشقة لتسويغ الجمع في المطر، وهل لا بد أن تكون الأرض فيها زلق، ومن يراعى في المشقة هل هم كبار السن ومن يشبههم أم أغلب الجماعة؟ أرجو بيان ذلك وفقكم الله. ما هو كل مطر يريح الجمع؟ بعض الأئمة العجيب إذا شاف الخيار راحي، أو شاف رش البسيط راحي، هذا لا يجوز. المراد المطر الذي يبل الثياب، يبل الثياب إذا خرج والمطر يحصل رصة ثيابه. أما الرذاذ اليسير، الرذاذ اليسير هذا ما يحصل ولا يجوز الثياب. أو كانت الأرض وحى طين، طين بينه وبين المسجد تغاص أقدامه وتتلوح، ولو ما في مطر وقت الخروج يكفي وجود الزحف والطين، أو ريح باردة شديدة يعني انقطر منها، يعني ثلاثة أمور: إما مطر ينزل ويضل الثياب بينه وبين المسجد، هذا واحد. الثاني المطر واقف ما في مطر، لكن آثار في الأرض، الأرض فيها بحر أو فيها منازل مياه، مثل اليوم الجار يسمع المياه ويصير منازل كبيرة يطبون الناس وسط المياه، هذا أيضا عذر. العذر الثالث إذا كان ما فيه مطر ولا فيه بحر ولكن فيه ريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، يعني ريح باردة وشديدة وفي ليلة مظلمة، هذه الأمور الثلاثة يباح فيها الجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، جمع تقديم من أجل راحة الناس أو جمع تأخير إذا كان أسهل عليه. وأما مجرد وجود مطر أو رذاذ أو مطر وراح ما في دحر، وقف المطر والأرض ما فيها دحر، الأرض مجلّر وراح لا المطر أو ظل المطر، ولا فيه منافع سير ولا فيه طين، لا يجوز الجمع. الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوفا، لا بد من أدائها في أوقاتها إلا بعذر شرعي لبيح الجمع. فعلى الأئمة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وأما المراعاة من الجماعة، المراعاة اللي يشق عليهم الظهر ولو كانوا قليلين، كبير شديد أو بليغ أو أعمى أو إنسان يشق عليه الظهر يراعي أحوال المساجد ولو كانوا قليلين. نعم. ويكون البقية خضع لهم. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.